كما قال عائشة رضي الله عنها إنما الأفراح هي الأفراح، إنما الأفراح هي الأفراح، هو قول الشافعي. طيب، ما الذي يترتب يا عبد المنان على هذا الخلاف؟ متوفى عنها زوجها؟ نعم. أو المخلوعة. قيلي توافق على أن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفى عنه، لأن رجل الصغر مرة قال هذه ومرة قال هذه ومرة جمع بينهما ها؟ في كليهما. نعم خالد أو وضع الحمل، يعني لا علاقة لعدتها بالطلاق إطلاق كذا. طيب الرجل طلق زوجته في طهر فكيف تعتد إذا كان في الأقراء في الأطهار؟ هذا القول بين الأقراء الأطهار، يعني لا بالحيضة الثالثة. طيب شيخ نقول أننا تنتظر أول طهر بعدما تحيض، تنتظر أول طهر وهذا يكون واحد، ثم تحيض ثم تطهر وهذا يكون الثاني، ثم تحيض ثم تطهر ثم تنتظر حتى ينتهي طهر وتبدأ الحيضة يكون هذا الثالث. يعني إذا دخلت في الحيضة الرابعة طب وإذا دخلت الحيضة الرابعة ها؟ طيب شرف لا قبل أن يدخل الحيضة الرابعة إذا عليك في مدة الظهر إن كانت بدأت في الظهر الأول الحين ثلاث حيض ثم تنتظر حتى تكمل الظهر الثالثة، لأن إذا حاضت ثلاث حيض أكملت طهرين في النصين بينهم فتنتظر حتى تتم الظهر الثالث. إذا كما قال ناصر إذا شرعت في الحيضة الرابعة أليس كذلك؟ طيب وهذا هو الذي قررناه. في قول آخر يقول إذا شرعت في الحيضة الثالثة ويعتبر الطهر الذي طلق فيه يعتبر واحدا، يعتبره واحدا. وفي قول ثالث التفصيل إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة، وإن لم يطلقها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة. فمثل طلقها بالطهر نقول هذا واحد، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث. إذا شرعت متى؟ الثالث ولا في الرابع؟ الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلق فيه. وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها، فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها. فالمثل عند هؤلاء على ثلاث أقوال، ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهرا كاملا. طيب كم عدة المرأة الحرة سليم؟ كم عدة الحرة بالأقراء؟ يعني ثلاث حيض كذا؟ طيب كم عدة الأمة؟ حيضتين.